لأن مناقب أبي بكر رضي الله تعالى عنه تفرض على العقلاء أن يحتفظوا بمثله فيما بينهم عسى أن يكون النصر بسببه. قال ابن الدغنة وهو مشرك: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. زي ما يكون واحد كده طيب والناس يقول احنا عايشين في بركاتك، ازاي احنا ما نقدرش نستغنى عنك؟ ان مثلك لا يخرج ولا يخرج، لا تخرج بمزاجك ولا حد يخرجك غصب عنك، انك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك. فسيرة الإنسان الحسنة تفرض على الناس احترامه والإحسان إليه والبذل له وهكذا. ولعلنا نذكر أن خديجة رضي الله تعالى عنها استدلت على نصرة الله عز وجل لنبيه وتأييده إياه بمثل هذه الصفات سبحان الله. ومن هنا كما يقال الطيور على أشكالها تقع. فأبو بكر صنو النبي صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق، وحسن الخلق واستقامة العقيدة لا ينفصمان أبدا. فمع استقامة العقيدة على المنهج يأتي حسن الخلق، لا انفصام بينهما أبدا. إياك أن تشعر أن العقيدة تكون في وادي وحسن الخلق أو سوء الخلق في وادي آخر، أبدا. بل إن حسن الخلق دليل كمال الإيمان، وضعف الخلق دليل أو سوء الخلق دليل ضعف الإيمان. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عندما بل الله عز وجل عندما يريد أن يأمر عباده بخير أو يحذرهم من شر فإنما يدعوهم باسم الإيمان، باسم الإيمان. ليه؟ لأن مع كمال الإيمان يكون سرعة الإجابة. شوف سورة الحجرات كلها: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها، بل كل. ولذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، خلي بالك منها. ليه؟ فإنها خير يدعو إليه أو شر ينفر منه. فالإيمان هو المحرك اللي بيحرك القلوب نحو الاستجابة. طيب مع كمال الإيمان اللي هو أصل العقيدة يحسن الخلق، والعكس صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. طيب، وقال: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا زال أحدهما زال الآخر. يبقى العقيدة والخلق صنوان لا ينفصمان. والإنسان ممكن يستدل على صلاح عقيدته واستقامته على المنهج بحسن خلقه أو بسوء خلقه، فيقولش أنا طبيعتي كده ومش قادر أغير. لا، إذا كنا غيرنا طباع الأسود والحيوانات يبقى من باب أولى أن يغير الإنسان طبع نفسه والعبادات. الأصل في مشروعيتها أن يطوع الإنسان نفسه رهن أمر ربه عز وجل. أنا طبيعتي أنني بغضب بسرعة. طيب، أنت مكلف حالة الغضب أنك تعمل إيه عشان ما تغضبش، وإذا غضبت تعمل إيه عشان ما تخرجش عن الجد. أنا طبيعتي أن صوتي عالي. طب ما أنت عارف أن صوته عالي ده عقوبته إيه وكذا وكذا. إذا الاعتذار في طبع الإنسان لا يغني عنه يوم القيامة فتيلا، لأنه مكلف أن يغير طبعه. وإلا لو كل إنسان مشي مع طبعه ما استقام على وجه الأرض إنسان. الحاصل إن الصفات الحسنة أو الأخلاق الحسنة تجبر الآخرين على احترام صاحب الخلق الحسن. وهذا سافر لابن تغنى يعرض على أبي بكر أن يجيره لا لشيء، لا لقرب منهم ولا لعيد لأبي بكر عليه هو شخصيا، ولكن ليه؟ لحسن خلق أبي بكر. والناس إنما ينظرون إلى الإسلام من خلال معاملاتنا. وذكرت لكم قبل ذلك قصة هذا الألماني الذي أسلم بعدما قرأ في الكتب، ثم ذهب إلى مكة ليحج، فوجد من أخلاق المسلمين ما يصد عن الإيمان بالكلية، فقال الحمد لله الذي هداني للإسلام قبل أن أعرف المسلمين. فحال المسلمين مع ربنا وفيما بينهم وبين بعضهم البعض يصد عن الدين، عكس المسلمين الأوائل. المسلمون الأوائل كانوا بين الناس شامة، مش هقدر اقول ان التجار اللي انتشر الاسلام في ربوع افريقيا باسبابهم كانوا علماء، ولا كانوا حافظا للقران، ولا كانوا حمل لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ابدا، ولكن كانوا ناس بيعملوا اللي بيعرفوه، فكانت اخلاقهم دليل على حسن دينهم، فالناس بيتبعوهم من خلال اخلاقهم. وهكذا يكون الحسن الخلق، يكون حسن الخلق سببا في فلاح العبد في الدنيا واحترام الناس له، وسببا في رفعته يوم العرض على الله عز وجل. قال إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك. وارتحل معه ابن الدغنة فطاف عشية في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ وعدد لهم صفاته تذكيرا لهم بذلك، فلم يعترضوا على كلمة مما قال ابن الدغنة. ده دليل ايه؟ دليل ان ابو بكر كان ثابت على المبدأ، ماهوش مراوغ ولا مداهن يعامل ده بوجه ويعامل ده بوجه، لا، المسلم لا يعرف هذا، مسلم ثابت على الاخلاق الحسنة اللي ربنا سبحانه وتعالى امر بها، لانه عارف ان هو بيتعامل قبل ما بيتعامل مع الناس يتعامل مع رب الناس سبحانه وبحمده. طيب اذا كانت عين الناس تغيب عنه حينا او احيانا، فهل تغيب عنه عين رب الناس لحظة من زمان او اقل من ذلك؟ ولهذا لا ترى مثل المؤمن ثباتا على العقيدة والخلق الحسن، لانه بيعمل ليوم آت لا ريب فيه، ويوقن بأن الله عز وجل ناظر إليه، سامع لخطرات قلبه ودقات أنفاسه، فهو يتعامل مع الله قبل أن يتعامل مع عباد الله، ومن ثم فهو ثابت على المبدأ، لا يروغ روغان التعالف، ولا يداهن، ولا يرائي، ولا يهأ أبدا، كله ثبات على مبدئه حتى يلقى الله عز وجل على ذلك. ومع المؤمن والكافر هذا له حقه وهذا له حقه، وهكذا كان أبو بكر جامعا بين سائر الحقوق رضي الله تعالى عنه. فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة وقالوا له مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. سبحان الله، هو ده شأن الباطل. الباطل لا يستقر على قرار أبدا، لأنهم عارفين أنهم على الباطل. الباطل كما يقال لجلج، والحق إيه؟ أبلج. حق واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. إنما أهل الباطل عارفين أنهم يعني على شفا جرف هاري. إيه اللي يخوفهم؟ لو كانوا على يقين أنهم على الحق ومحمد صلى الله عليه وسلم على الباطل، حاشا لله إن أبو بكر يقرأ قرآن أو يصلي أو يعمل. فأقول يا جماعة، حال المسلم في الدعوة إلى الله أبلغ من مقاله، وأؤكد على هذا كثيرا، لأنه ما طعن وما انصرف الناس عن كثير من سنن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأسبابه. يقول لك هذا ملتحي وبيعمل كذا وكذا وكذا، تيجي تكلم الملتحي يقول لك انا اعمل ايه، انا ماليش دعوه بالناس، انا ايه علاقتي بربنا؟ لا، الناس دولت ما هم مسلطين المجهر عليك. منحرف ياخذ انحرافك مبرر لانحرافهم. مستقيم يمكن ما يستقيموش، لكن على الاقل يبقى انت كده قدمت المعذره الى ربنا سبحانه وتعالى، مما كنتش في يوم من الايام سبب لفتنه الظالمين. وما اكثر الشكاوى التي تاتي من اصحاب اللحى والمنقبات مما يتعلل الناس به للصد عن سبيل الله والابتعاد عن حدود الله عز وجل. لكن يعني ايه ملتحي؟ يعني الملتحيين بيعملوا وسووا، والمنقبات بيعملوا. الكلام ده ارجو انه ما يزعلش. وليه؟ لان الاصل ان احنا بنداوي امراضنا قبل ما ننظر لامراض غيرنا، وكل انسان يداوي عيبه قبل ما ينظر في عيوب الاخرين. صحيح ان هنش ملائكه واننا بشر وكل بني ادم خطاء، نعم، ولكن يجتهد الانسان قدر استطاعته الا يستعلن بذنبه، وليس هذا من المراءة ابدا، الا يستعلن بذنبه، لان لو كان ذنبه على قده محدش هيفتن بسببه، هتبقى معصية وحده. لكن لما يقتدي به غيره في ذنبه الذي ارتكبه ويتعلل به، هتبقى المعصية متعددة الجوانب، بدل ما كان لوحده هو اللي مضار، هيضر بسببه عدد من الناس. قالت: فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا. اللي عايز يتكلم يا جماعة اتكلم خارج المسجد، اللي عايز يتكلم اتكلم خارج المسجد. فابتنى مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. ينظروا إلى مين؟ إلى رجل عرف الإيمان الطريق إلى قلبه، فامتلأ قلبه إيمانا وفاض على جوارحه، فكان إذا قرأ لا يملك دمعه رضي الله تعالى عنه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا نريد أن نختر ذمتك في رجل جاورته. فجاء ابن الدغنة وكلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه. قد يقول قائل السلام لا يعدلها شيء، وانا طالما ان انا اصلي واقرأ قرآن واعمل اللي انا عايز اعمله، ففي الداعي لي معاداة القوم، خاصة انني وحيد ومليش عزوة ولا اخره. لكن ابا بكر رضي الله تعالى عنها قالها ارضى بجوار الله وارد عليك جوارك. سبحان الله، يعني ما احوجنا الى مثل هذه المواقف التي تملأ قلوبنا حمية للدين وقوة وشجاعة في وجه المعارضين المعاندين. فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة. وزي ما قلنا قبل كده رؤيا الأنبياء حق، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم دار هجرته إلى المدينة المنورة، وفهم ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمموا وجوههم قبل المدينة، وهاجر منهم من هاجر متسللين كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، كم من الحبشة على المدينة. وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. شوف سبحان الله، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف نفسه أن يخبر أبا بكر بخبر الصحبة، لكن عرض له بذلك طمأنة لقلبه، فإني أرجو أن يؤذن لي، إذا أذن لي هنجت معي، ده معناها كده. فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فهم إن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على صحبته. فقال وهل ترجو ذلك؟ قال نعم، يريد أن يتأكد مما فهمه من تعريض النبي صلى الله عليه وسلم له بشرف الصحبة. قالت فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله ليصحبه، وعلى راحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخبث أربعة أشهر. قالت عائشة فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. أول الحديث كان بيروح امتى؟ بكرة وعشية. فدلوقتي في نحر الظهيرة في عز الظهر. فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر مهم جدا اللي خرجوا في هذه الساعة. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك. يبقى جاي في وقت الظهيرة ثم يستخفي بخبره حتى عن أخص الناس له من عائشة وأسماء أختها. عائشة كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عندها قبل الهجرة على طول، والنبي صلى الله عليه وسلم خطبها قبل الهجرة وبنى بها فين؟ في المدينة، فهي زوجته، والأخرى أختها يعني محرمة عليه. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. وهذا يعني سيأتي من فوائده أن الإنسان يجتهد في كتم سره ما استطاع من باب استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن أمن أحدا لا بأس بأن يسر إليه أو يعلن خبره أمامه. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. حتى الكلام لما يقول السر بتاعه يقول على قدر الضرورة بس، الخروج فين ما قالش، ولا ازاي ما فيش، أذن لي في الخروج، هخرج ولا مش هخرج حتى دي ما قالهاش. يبقى حتى لو أفضى بسره في حضرة جمع أفضى ببعضه دون كله، مما يحتمل القيل والقال. فقال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال رسول الله: نعم. قالت عائشة: فرأيت أبا بكر يبكي، وما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي من الفرح بصحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله: بالثمن. أبى أن يتطوع أبو بكر بالدابة التي تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن دفع الثمن. قالت: فجهزناهما أحث الجهاز، وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاقين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. من ذلك يعني اتقوا الله ما استطعتم. قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور. جبل ثور جهة اليمن مش جهة المدينة، هم رايحين المدينة، إلا خلهم راحوا ناحية اليمن. هذا من التخطيط البارع لحدث الهجرة. فكمنا أي اختفيا فيه ثلاث ليال، يبيت عندهما عبد الله ابن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائس، فلا يسمع أمرا يكتادون به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. يعني يخرج أبو الفجر من عندهم ويرجع لهم أمتى؟ بعد العشاء، علشان يبيت او يبيت في قريش ليسمع كل خبر يكتاد به اهل مكة للنبي صلى الله عليه وسلم. ازاي هيوصلوا لهم؟ هيروحوا الطريق ده، هيروحوا الطريق ده. فكأن عبد الله ابن ابي بكر كان عينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على كفار قريش. فيصبح مع قريش بمكة كبائس، فلا يسمع أمرا يكتادون به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منيحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن هذه المنيحة حتى ينعق بها عامر بغلس يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. يعني بضرب عصفورين بحجر. الاول ان الغنم ماشية هتضيع اثر عبد الله بن ابي بكر اللي هو عين النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر عند ايه المشركين. وفي نفس الوقت يشرب النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر من لبن هذه الايه هذه الغنم. يسرحها الصبح ويرجعها اخر النهار تضيع اثر المشي ثم يشربان من لبنها. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا والخريت الماهر بالهداية وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال وانطلق معهما عامر والدليل فأخذ بهم طريق الساحل أو السواحل كما قال ابن القيم رحمه الله. هذا ثم ذكر بعد ذلك خبر سراقة ابن جعشم الذي لاحق النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا لذلك ما أمرته به الأزلام التي استشارها يخرج أم لا يخرج، فكانت كلما استقسم بها خرج الذي يكره لا تخرج، فعصى الأزلام وخرج ملاحقا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان كلما أدرك النبي أو أوشك أن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ساخت يد فرسه في الرمل إلى أن طلب منهما الأمان، فأصبح أو فكان أول النهار جاهدا عليهما وكان آخر النهار حارسا لهما. كلما رأى أحد من المشركين متجه نحو الجهة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم لهم لا ارجعوا قد كفيتكم هذا الفجر، أنا لسه جاي من ناحية وما هم شايف مع إنه شايفهم قدامه. أول النهار أعماه الطمع والحرص على المئتين ناقة اللي كان هياخدهم لو ظفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مية هنا ومية هنا، فلما رأى هذه المعجزة طلب منهما الأمان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن أبي فهيرة أن يكتب له أمانا. وقلنا أول النهار كان جاهدا في البحث عنهما لتسليمهما للمشركين، وآخر النهار كان إيه حارس عليهما. ثم بعد ذلك وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبنى مسجده إلى آخر الخبر. طيب طبعا قلت لو يعني أردنا نحن نذكر لكل فقرة من هذه الفقرات فوائد هنذكر، ولكن لو تساءلنا أي الناس أحق عليكم السلام بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وأجدرهم بتأييده، يعني لو نظرنا في حال البشر كلهم كده هنلاقي حد غير النبي صلى الله عليه وسلم كان أحق بتأييد الله عز وجل ونصرته حتى سواء أخذ بأسباب أو ما بأخذش؟ لكن الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا الدرس تلو الدرس، يقول إن استحقاق التأييد الأعلى من الله عز وجل لا يعني التفريط قيد أنملة في استجماع أسباب النصر والبحث عن وسائله. إما يبقى الإنسان يعمل كل اللي عليه ويبذل قصارى جهده ويحصل بعد ذلك ما يحصل، يبقى المهم إن هو أخذ به بالأسباب. وقل ما يجتهد الإنسان في الأخذ بالأسباب الموصلة إلى المطلوب ويضيع مطلبه، اللهم إلا إذا كان على سبيل الابتلاء والامتحان والتمحيص. إنما أخذ بكل الأسباب اللي يملكها أو يستطيع الوصول له، هنا يأتي مدد الله تبارك وتعالى وعون الله عز وجل. وهذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بالضبط، يعني زي ما قلنا في الأول كتم سره ثم ذهب في ساعة لم يكن يذهب فيها إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. استأجر دليلا ماهرا خريتا ليستعين به في تضليل المفارضين واستأمناه بغض النظر عن دينه، لأن المسألة مسألة خبرة وطريق يحتاج إلى خبير. طيب أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليس خبيرا بالطريق وما فيه إلا هذا المشرك، يبقى لا بأس أن يستعين به إذا أمناه. والعجيب أن الرجل مع شركه كان أمينا غاية الأمانة، ترس للمسلمين الذين يستبيحون خيانة الأمانة لأدنى مبرر. الرجل مشرك على دين قومه ويستأمن، يستأمنه أعدى أعداؤه النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون أمينا معهما ويوفي بعهده معهما. كان أقل حاجة أنه يروح للمشركين يقول لهم هم بعد 3 ليالي هيبقوا في الحتة الفلانية، وده الدليل الراحلتين بتوعهم معاهم، وهياخد ايه مهما اداله النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر، هياخد ايه؟ لكن ده كان هياخد من المشركين 200 ناقة. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بحوزته او بامكانه ان هو يديله 10 نقاط حتى؟ لكن الامانة لا تتجزأ، ولا يمكن ابدا ان يبيع الانسان ضميره مقابل دريهمات معدودة او كثيرة حتى ولو كان مشركا. فالناس كانوا يعملون بأخلاق الإسلام وهم ليسوا على الإسلام، في حين أن كثيرا من المسلمين ابتعد عن أخلاق الإسلام وهو يزعم أنه مسلم.